والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر الله العاشر من عام 1426. انتهينا الظاهر من ما تكرر النزول ولا لا؟ آخر انتهينا منه. نبدأ اليوم بالنوع الثاني عشر، ما تأخر نزوله، ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه. هذا الموضوع من الموضوعات التي تتعلق بالتفسير، هذا الموضوع الموضوعات التي تتعلق بالتفسير، وكذلك لا علاقة بأسباب النزول، لا علاقة بأسباب النزول. وإذا تأملنا المراد بقول المؤلف سنجد أنه يريد أن يقول أن آيات ثبت نزولها بمكة ولم يقع خبرها أو حكمها إلا في المدينة، وأحكام ثبتت في مكة ولم تنزل الآيات إلا في المدينة. أيضا عندنا نوع من الآيات تذكر جملة فرائض لم يتم تفصيلها إلا في المدينة، وهذا نوع قريب مما ذكره في هذا الباب. ما دام المبحث متعلق بالتفسير فقطعا يكون متعلق بماذا؟ بعلوم القرآن. كذلك له علاقة بالآيات المستثناة في المكي والمدني التي سبق ذكرها، ومرتبطة بالمكي والمدني من هذه الجهة. ولو رجعنا إلى بعض الآيات تتكلم عنها في المكي والمدني سنجدها أيضا موجودة هنا، في ارتباط بين هذا الموضوع وموضوع الآيات المستثناة في المكي والمدني. كذلك لها علاقة بضوابط المكي والمدني. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى الضابط رقم 3 في صفحة 48 لأنه طبعة محمد بن فضل إبراهيم، الضابط الثالث موضوع المكي والمدني، ضوابط المكي والمدني، لما قال وكل شيء نزل بالقرآن من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة، فإنما نزل بالمدينة. فتفصيلات الفرائض والسنن أو بعض الآيات مرتبطة ببعض الفرائض تكون نزلت أين؟ في المدينة. وسيأتينا إن شاء الله مثال واضح في قضية آية الوضوء. آية الوضوء نأتي الآن إلى بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي في صفحة 48. ماذا يعني الضابط مكة؟ احنا مرقمين على أن الضابط الثاني، مع أنها هي مفترض الضابط الثاني، الضابط الثاني مفترض. وأخرج البيهقي لا ضابط في مكة والمدينة. لنا ضوابط مكة والمدينة. نأتي إلى بعض الأمثلة التي ذكرها. ذكر عن الزركشي قال قد يكون النزول سابقا على الحكم، قد يكون النزول سابقا على الحكم. وذكر قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر أنها نزلت في زكاة الفطر، وأخرجه البزار، وأخرج البزار نحوه مرفوعا. السؤال الذي يرد هنا، هل يقع ذلك أن ينزل، أن يكون النزول سابقا على الحكم؟ الآن أمام حكم حكم شرعي، نحن الآن أمام حكم شرعي من جهة الواقع. طبعا من جهة العقل ما في إشكال يصح، لكن من جهة الواقع هل وقع؟ لأن هذه فيها نزاع، الآية هذه فيها نزاع، لأن هذا قول وهو قول أيضا بعض التابعين، لكن هناك قول لابن عباس أن المراد بها العموم، أن المراد بها العموم. فإذا حملناها على العموم نقول إن ذكر زكاة الفطر وصلاة العيد والذكر الذي يكون وقت صلاة العيد إنما هو مثال لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه نوع أو مثال داخل في هذا النوع. فإذا يكون الحمل على العموم أولى، وتكون هذه المذكورات أمثلة لهذا العموم. طيب، فلو حملنا على هذا انتهى، ليس هناك إشكال. لكن الذي يذهب إلى أنها نزلت بخصوص هذا يكون من هذا الباب الذي ذكره، أنه نزل الحكم أو نزلت الآيات وهي سابقة الحكم، الحكم لم يقع بعد. يقول: وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالسورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حيث حتى قال عليه السلام: أحلت لي ساعة من نهار. نأتي الآن إلى حتى لو ثبت يبقى أنه من باب العام، ما في إشكال، لأنه قلنا مثل للعام فقط لا غير، اللي ولو قد أفلح من تزكى، المراد بصلاة العيد وزكاة الفطر. طيب، هنا الآن قال أن التمثيل يعني لا إشكال فيه، لا إذا قلنا أنه تمثيل خلاص ما يدخل ضمن ما تأخر يعني حكمه عن نزول. الصياغة تحتمل هذا. صياغة إيش؟ قوله لا زالت في كذا. الصياغة تحتمل، إحنا نقول أنه مثال يعني أنه مثال، أنه الصياغة تحتمل هذا وتحتمل هذا. يعني تحتمل أنه نزلت فيه، قد تكون في سبب النزول، إنه قد تكون في الحكم. فهي محتملة لهذا ولهذا، لكن المقصد أنه يمكن تخرج على هذا. يعني يمكن تخرج على العموم ويدخل هذا في العموم. قال بعضهم: من هو هذا المذكور؟ قال بعضهم: هذا مبهم ولا لا؟ طبعا القائل هو البغوي، القائل الذي قال قال بعضهم هو البغوي، البغوي قال قال بعضهم وذكر هذا الكلام، فهذا منقول من تفسير البغوي عند هذه الآية. فهل نستطيع أن نعرف من هو بعضهم هذا؟ من هو؟ أيوة، التفسير الثعلبي. لماذا؟ لأن البغوي ينقل، يعني اختصر تفسير البغوي وأضاف إليه، فالبعض هذا هو حقيقة البغوي نفسه الثعلبي. الثعلبي لما أورد الأثر المذكور عن ابن عمر هذا قال: قلت ولا أدري ما وجه هذا التأويل، إلى آخر كلامه. فهذا البعض المبهم هنا هو البغوي، آسف، هو الثعلبي. ثم عقب البغوي عليه قال بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم. لكن السيوطي رحمه الله تعالى لو كان قال لنا من أول قال البغوي وقال بعضهم، وعلى ذهب ذهنه إلى ماذا؟ إلى أن احتمال يكون من الثعلب. لما رجعت إلى البغوي وجدته هو الذي قال قال بعضهم ثم أورد هذا الكلام، فهو موجود أيضا في الكتاب الثعلبي. الآن الآية هذه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فيها وجهان من التفسير، وهناك وجه ثالث ذكره بعض المتأخرين، لكن أحد الأوجه وعليه الأكثر أن المراد أنت حل بهذا البلد قال حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. الآن السورة نزلت بمكة، السورة نزلت بمكة وهي متقدمة في النزول، والله سبحانه وتعالى يقول يحل لك أن تصنع فيها إيش؟ ما تشاء. فهل وقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع فيها ما يشاء؟ لم يقع إلا يوم الفتح ولا لا؟ لم يقع إلا يوم الفتح. إذا نكون هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الفتح، وإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيفعل فيها ما يشاء، فتدخل من باب دلائل صدق القرآن، لأنه خبر أخبر عنه ووقع، خبر أخبر عنه ووقع. إذا فسرنا بهذا التفسير فتكون صادق على ما ذكره منه. من هذا الوجه شيخ سورة النصر، أقول من هذا الوجه سورة النصر، من أي وجه؟ وجه أنها سبقت يعني خبرها، ومعناها كانت في دلالة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس. إي ممكن أيضا، يعني تأخر، يعني ذكر الحكم وذكر يعني الحكم وتأخر وقوعه، ممكن ممكن من هذا الباب. إي نعم. عندنا أيضا آية سيلزم جمع الدبور، تذكرون إذا ناقشناها في الآية المسلمة هذه في صفحة 45 أيضا، لو رجعنا إليها سنجد كيف؟ لكنه جاء، لكنه جاء مكية شيخ ولا لا لا لا مدنية مدنية لمدنية مدنية لكنه جاء النصر ويترقب النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الوفاة. صفحة 45 لو تلاحظون في الآية المستثناء قال القمر استثني منها سيهزم الجمع، الآية قال وهو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر الذي بين يدينا الآن. عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية في مكة كان يقول أي جمع هذا؟ فلما حصلت غزوة بدر ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرع وكان يتلو هذه الآية، فأخذ منها عمر أن المراد بقول سيهزم الجمع أنه جمع قريش يوم بدر، وذلك ما حصل منه. وكذلك قول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كل هذه الأمثلة كما تلاحظون أنها آيات مكية حملت على أحداث مدنية، على أحداث مدنية. قالوا مثل قوله تعالى قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، أورد عن نبي حاتم أن المراد بالحق إيش؟ السيف، مع أن الآية أعم من هذا، الآية أعم من هذا. كذلك آية جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذا من باب استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على ما حصل له في فتح مكة، على ما حصل له في فتح مكة. ولا يلزم أن تكون الآية مقصود بها ذلك الحدث، لازم هذا مقصود بذلك الحدث، وإنما يدخل هذا الحدث في هذه الآية. مما ذكرت لكم ما يتعلق ببعض الأحكام، ما ذكر الله سبحانه وتعالى من ذكر الزكاة في السور المكيات كما قال الحصار، قال ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرا تصريحا وتعريفا بأن الله سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهره حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع. قال ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف. ثم أورد طبعا مجموعة من الآيات. هذا الكلام الحقيقة يحتاج إلى نظر، كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة لأنه لم يثبت عدم أخذ الزكاة، فكلا الطرفين إيش؟ لا يستطاع إيش؟ إثباته. لا نستطيع أن نقول لم يأخذ، ولا نستطيع أن نقول إيش؟ إنه أخذ. لا نستطيع أن نقول بهذا ولا بهذا، لكن ما دام أمر بالزكاة فقطع الأصل فيها أن الصحابة كانوا قد فعلوا هذا الأمر، لكن المقادير إنما كانت في المدينة، المقادير إنما كانت في المدينة. ولهذا بعض السلف ذكروا أن هناك كان هناك واجبا قبل أن تفرض المقادير من الزكاة، كان هناك واجب في المال قبل أن تفرض المقادير في الزكاة. الأمثلة طبعا كما تلاحظون كثيرة في الذي ذكرها في هذا الباب. عندنا آية التيمم، آسف، آية الوضوء فيها إشكال حقيقة وتحتاج إلى بحث مستقل. وجه الإشكال نذكره من أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه، لا العكس، النزول تأخر عن الحكم. وأورد آية الوضوء، فآية الوضوء هذه في سورة المائدة، وفي أيضا كلام طويل حول هذه القصة المرتبطة بقصة عائشة رضي الله عنها. لكن المقصد من هذا أن آية الوضوء نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا، وقصة الخبر واضحة جدا أنها متأخرة جدا. وفرض الوضوء إنما كان بمكة لأنه مرتبط بماذا؟ بالصلاة. والذي يقول ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به يكون فرضه مكلوا بالتنزيل، كأنه قال إنه وإن لم يكن قد نزل إلا أنه نزل متأخرا ليكون الفرض مكلوا بالتنزيل. في فائدة أخرى ذكرها الذي قال عنه وقال غيره، جزء من كلامه ممكن أن يؤخذ أيضا، وقال يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيته وهو ذكر التيمم، ولكن هذا احتمال عقلي وليس هناك ما يسنده من ماذا؟ من الأثر، بالعكس الأثر يرده. لكن يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم الذي يبدل عن الوضوء، والوضوء لم يذكر أصلا، ها؟ حسن أن يذكر عيش الوضوء بتفاصيله ومعه التيمم، يعني يذكر الأصل والبدل، يذكر الأصل والبدل، فتضاف هذه الفائدة مع الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر، تضاف مع الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر، مع أنه أصل لو لم يرد، يعني عقلا أيضا لو لم يرد في القرآن فيكون واردا في السنة، لكن الكلام الآن عن شيء قد وقع، عن شيء قد وقع، فنتحدث عنه كما وقع. فما دام وقع أن آية الوضوء تأخر نزولها، فإن نقول كما ذكر ابن عبد البر أنه ليكون فرضه مطلوبا بالتنزيل، وأنه لما ذكر لما نزل البدل يعني نزل بآية، فحسن أن ينكر قبله ماذا؟ الأصل الذي هو الوضوء. على العموم هذه أمثلة يعني خلناها، وكما تلاحظون لها أثر في ماذا؟ أو لا أعلم بالتفسير في بعض هذه الأمثلة المذكورة. النوع الثالث عشر اللي ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، كما قال أن الأول هو الغالب اللي هو إيش؟ النزول المفرق. ولهذا أول سورة وهي سورة العلق نزلت مفرقة، أول خمس آيات منها نزلت كما هو معلوم في غار حراء، ثم بعد ذلك نزلت الآيات الأخرى. وذكر أمثلة مما نزل بعد ذلك إيش؟ مفرقة أو جمعا. على العموم هذا المبحث أيضا لو تأملنا ليس له أو ليس فيه ماذا؟ أثر يتعلق بالتفسير، وإنما هي معلومات متعلقة بالسورة، هل نزلت جمعا أو نزلت مفرقة. وغالب قصار السورة غالب قصار السورة أن تكون نزلت إيش؟ جمعا، مثل ما مثل بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والكوثر وتبت ولم يكن النصر والمعوذتان، كل هذه في الغالب وأمثالها نزلت جمعا. ثم ذكر طبعا أمثلة من هذا، لكن كل هذه كما قلت ليس فيها أثر من جهة علوم القرآن، إنما أثرها فقط في أنها نزلت أقاصر أثرها إنما هو في علم السورة أنها نزلت جمعا أو مفرقة. طبعا أورد حديث سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها كلام في قضية نزولها جملة واحدة، وأنها شيعت تشيعها 70,000 ملك، ف ذكر أن فيه شواهد قوي بعضها بعضا، ولكن كما ذكر عنه الصلاح أن في إسناده ضعف، قال ولم نر له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آية منها بالمدينة واختلفوا في عددها، فقيل ثلاثة وقيل غير ذلك، انتهى والله أعلم. الكلام عنها سبق تفصيله لما كلامنا عن الآيات المستثنى. أيضا ما نزل مشيعا ونزل مفردا تابع لي الذي قبله قبل قليل، وليس فيها أيضا شيء يثبت إلا ما ذكره عن سورة الأنعام، ثم ذكر بعض أمثلة أخرى لكنها كلها لا تثبت. في المقصود مشيعة يعني شيعته الملائكة، يعني نزلت معه الملائكة. ورد الحديث الضعيف عن الأنعام وأورد هنا في سورة يونس أيضا، سورة ياسين وآية الكرسي، أورد أمثلة فاتحة الكتاب، لكن كلها يعني أثار ضعيفة. ايش؟ نفس القضية، وأصله لا يثبت فوجوده يعني نعم ما فيها ذلك. طبعا ذكر أمثلة كلها بعضها تحتاج إلى ماذا؟ إلى أو فيها آثار كلها ضعيفة. هنا ذكر فائدة قال عن القاسم عن أبي أمامة قال أربع آيات نزلت من كنز العرش أو كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. يقول هو: أما الفاتحة فأخرج البيهقي ثم أورد آثار في هذا. أورد آثارا في هذا، وهذا فيه إشكال، يعني هذا فيه إشكال، لأنه يفهم من هذا أن هذه السورة وهذه الآيات المذكورة إنما كانت أين؟ في من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش، مع أنه معلوم أنها إنما نزلت جملة واحدة إلى سماء الدنيا. طبعا لا يمنع وجودها، لو ثبتت هذه الآثار لا يمنع أن تكون هذه موجودة في كنز تحت العرش، لكن لا تثبت أو لا يثبت بهذه الآثار مثل هذه القضايا، يعني لا يثبت أو لا يثبت بهذه الآثار مثل هذه القضايا الغيبية، لكن لو ثبتت فليس هناك أي إشكال ولا ممانعة في أن تكون موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة في كنز تحت العرش، موجودة أيضا في القرآن الذي نزل إلى سماء الدنيا، فكل هذه يمكن أن تكون موجودة فيه. والغيب لا يتطرق إليه ما يتطرق إلى ماذا؟ إلى الشهادة، لا يقاس أو لا تقاس هذه الغيبيات بالشاهد عندنا، يعني بشهود المشاهد. ولهذا وقع بعضهم في إنكار أو في استنكار حديث ابن عباس أن القرآن تنزل القرآن نزولا جمليا بهذه العلة، يعني بهذه العلة لربط الشاهد بماذا؟ بالغالب. لكن عندما نقول هذه القضايا غيبية الله أعلم بها وهو أدرى بها، فيتوقف عند هذا الأمر الغيبي، نقف عند هذا، يعني عند هذا النوع. وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ الأنواع أو النوع الذي بعده. نعم.